Yani sadece şey bahsettiğim, bu kadar büyük yapıp kemer büyük mutlaka arzu büyük tatlı bir hadiye. Ya ya ben zaten her hadi la ilahe illallah ve Allah ve kendi Allah ve onun ala tarihe mutlaka yani huna sadece bu dava onun için. Ne kadar tarihe yani huna min ahliye lettu sahab ve akbar nabi lettu. ولا يجب الجنب يعني بلغ بإذن الله وإن شاء الله رب في أخي الله قبيلنا لكن الشيخ أنه يقول بأن أما جاز بهذا لا يجب بهذا لا يجب بهذا لا يجب بهذا إلا مرأة وإلها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.